بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تفضل يا أخي سعيد. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو ابن حفص رضي الله عنه أن أبا عمرو ابن حفص رضي الله عنه طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك رضي الله عنها. ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم رضي الله عنهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد فكرهته. ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله في خيرا واغتبطت. نعم، هذا الحديث ذكره أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله في كتابه عمدة الأحكام الصغرى فيما يتعلق بالمرأة المطلقة طلاقا بائنا، هل لها نفقة أو ليس لها ماذا نفقة، هل لها نفقة أو ليس لها ماذا نفقة. فذكر حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها الفهرية القرشية، وهذا الحديث تكلم عليه العلماء على ما يتعلق بإدخاله في عمدة الأحكام الصغرى، فإن المصنف اشترط على نفسه ألا يدخل في عمدة الأحكام الصغرى إلا ما كان من الأحاديث المتفق عليها، وهذا في مسلم، وهذا انفرد بطوله وبكل ألفاظه الإمام مسلم. أما البخاري عليه رحمة الله فإنما ذكره إشارة، أشار إليه إشارة، فالذي ذكره بطوله بهذه الألفاظ هو الإمام مسلم عليه رحمة الله. وهذا الحديث حديث ماذا؟ فاطمة ماذا؟ بنت قيس القرشية الفهرية رضي الله تعالى عنها، أن أبا عمرو وهذا زوجها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وأبو عمرو هذا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع علي إلى اليمن، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع علي إلى اليمن، فقيل أنه مات في اليمن، وقيل أنه مات في حروب الشام، في حروب ماذا الشام. فكان زوجها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب. ما معنى طلقها البتة؟ أي طلقها الطلقة الثالثة التي تصبح بها مبتوتة أي أجنبية. طلقها البتة معنى لا، ليس معناه أنه طلقها ثلاثا، وإنما طلقها الطلقة الثالثة فأصبحت مبتوتة. أصبحت ماذا؟ مبتوتة أي لا رجعة لها، أصبحت لا رجعة ماذا لها، فطلقها الطلقة الثالثة وهو غائب. طلقها الطلقة الثالثة وهو غائب. ولا يفهم من هذا الحديث كما قلنا أنه أوقع عليها الطلاق ثلاثا، أوقع عليها الطلاق ثلاثا دفعة، وإنما أوقع عليها الطلاق متفرقا، طلقة الأولى والثانية، فكانت هذه الثالثة فسميت فطلقها البتة أي طلقها الطلقة الثالثة فأصبحت مبتوتة. أصبحت ماذا؟ مبتوتة، لا على أنه جمع الطلقات الثلاث، وإلا فهذا فيه نهي أن يطلق الإنسان امرأته ثلاثا في مجلس واحد، أو في إذا تعدد المجلس من دون أن تتخلى لها ماذا؟ رجع. مرة معنا أن هذا الطلاق البدعي، طلاق المحرم. قال وهو غائب، ففيه جواز أن الإنسان أن يطلق امرأته وهو غائب، إما بالتليفون بالمهاتفة، وإما أن يكتب ماذا رسالة، وإما أن يشهد اثنين بحضرته، لا يتكلم معها ولا يرسل رسالة، ولكن يشهد اثنين بجانبه أنه طلق امرأته ثلاثا. فليس من شر يعني ماذا حصول الطلاق على المرأة أن تعلم المرأة أو يعلم ماذا وليها، فليس من شرطها، ليس من شرط طلاق المرأة أن تعلم المرأة. ولهذا يقول العلماء في قاعدة فقهية معلومة أن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، أن من لا يشترط رضاه لا يشترط ماذا علمه. فليس من شرط طلاق المرأة أن تعلم المرأة لأنه لا يشترط ماذا رضاها، فمن لا يشترط رضاه أي في الطلاق لا يشترط ماذا علمه في الطلاق، وهذه قاعدة فقهية عند العلماء. فإذا حصل بأنه طلقها وهو غائب ولم تعلم، ولكنه أشهد على الطلاق رجلين، يعني عنده ما يدل على أنه طلق في اليوم الفلاني، فهل من شرطه من شرط الطلاق أن يكون معلوما للمرأة؟ نقول لا، من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، معنى هذا أنه لا يشترط رضا المرأة ولا رضا ماذا وليها إذا أراد الإنسان أن يطلق المرأة، ما يحتاج أن يستأذن أباها ولا يحتاج أن يستأذن ماذا المرأة أو يخبر المرأة أو يخبر أباها. فمن لا يشترط رضاه لا يشترط ماذا علمه، أي فيما يتعلق بالطلاق، فيما يتعلق بالطلاق. وهكذا أيضا يقال في الرجعة، من لا يشترط رضاه لا يشترط ماذا علمه، رجعت المرأة إلى الزوج ليست إلى الزوجة ولا إلى الولي. فإذا راجع الإنسان وأشهد اثنين على الرجعة وإن لم تعلم المرأة في الرجعة الصحيحة، على هذا رجعة أو طلاقا لا يشترط أن تعلم المرأة، لأنه ليس من شرط يعني ماذا الرجعة أو الطلاق أن ترضى المرأة. فمن لا يشترط رضاه لا يشترط ماذا علمه. فهذا الرجل كان في اليمن، هذا الرجل كان في اليمن فطلقها البتة، يطلقها الطلقة الثالثة لأنها لم تبقى لها إلا طلقة، فطلقها الطلقة الثالثة، طلقها الطلقة ماذا الثالثة. قال وفي رواية طلقها ثلاثا، ثلاثا بمعنى طلقها تمام الثالثة، قد طلقها طلقتين قبلها وهذه تمام الثالثة، هذه الطلقة تمام ماذا الثالثة. قال فأرسل إليها وكيلة، أرسل إليها ماذا وكيلة، يعني جعل لها ماذا وكيلا، وهذا الوكيل هو صاحبه وهو عياش ابن أبي ربيعة، عياش ابن أبي ربيعة كان وكيلا لأبي عمرو ابن حفص، فجعله ماذا فأرسل إليها، أرسل إليها إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها وكيلة بماذا بشعير، بشعير قيل بخمسة ماذا أوصع ماذا من شعير وخمسة أوصع ماذا من تمر، جاء في بعض الألفاظ أرسل إليها خمسة أصع من تمر وخمسة أصع ماذا من شعير، وأراد بهذا الشعير والتمر التمتيع، وسيأتينا ما معنى المتعة، وأن المتعة قد تجب وقد تستحب، أن المتعة قد تجب وقد تستحب. فأرسل إليها يعني ماذا شعيرا أو تمرا متعة مع الطلاق، متعة ماذا مع الطلاق. وسيأتينا أن المتعة لها أقسام، أن المتعة قد تكون واجبة وقد تكون ماذا مستحبة، قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. قال فأرسل إليها وكيلة بشعير فسخطته، سخطته ظنت أن هذه نفقة، فتنقصت هذه النفقة، تقول هذه نفقة ناقصة قليلة يعني، فظنت أنها نفقة وما علمت أنه طلقها وهذه متعة، يعني زيادة ما لها علاقة بإيجاب وكذلك يعني ماذا بفرض، إنما أراد أن يمتعها مع الطلاق من تلقاء ماذا نفسه استحبابا، فظنت أن هذه النفقة المرسلة لها كالعادة، فاستنقصت هذه النفقة وتقللت هذه النفقة، أي ظنت أن هذه النفقة قليلة فسخطت. قال فسخطته فقال أي الوكيل الذي أرسل ماذا أرسل أبو عمرو بن حفص وهو عياش بن أبي ربيعة، قال فقال والله ما لك علينا من شيء، ما لك علينا ماذا من شيء، أي ما يتعلق لا نفقة ولا سكنة، ما لك شيء، هذه كالصدقة لا نفقة لك ولا كذلك سكنة لأنك مطلقة الطلقة الثالثة. وهذا كما سيأتينا مبحث فيما يتعلق بالمرأة إذا طلقت طلاقا ثلاثا، هل لها سكنة وهل لها نفقة، أقوال ثلاثة للعلماء، أقوال ثلاثة للعلماء، جماهير العلماء أن لها السكنة والنفقة إذا طلقت ماذا ثلاثا، وبعض العلماء يقول لها ماذا النفقة وليس لها السكنة، والراجح أنه ليس لها سكنة ولا نفقة، دليله هذا الحديث. ولهذا ابن القيم عليه رحمة الله ناقش قول جماهير العلماء في هذه المسألة، ناقش قول جماهير العلماء في هذه ماذا المسألة. فعلى كل إن المرأة إذا طلقت ثلاثا ولم تكن حامل بهذا القيد، إذا طلقت المرأة ثلاثا ولم تكن ماذا حامل، فليس لها نفقة ولا سكنة على الزوج، ليس لها نفقة ولا سكنة على هذا الزوج المطلق. لهذا قال هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وهو عياش بن أبي ربيعة: والله مالك علينا من شيء، مالك علينا من شيء، أي لم يبقى لك شيء، أنت مطلقة الآن طلاقا بائنا، فليس لك سكنة وليست لك ماذا نفقة، إنما هذه متعة، إنما هذه متعة ماذا أرسلها ماذا أبو عمرو، أرسلها ماذا أبو عمرو. قال: والله مالك علينا من شيء. هل قاله اجتهادا أو أنه يعني قاله بما يغلب على الظن، أو أنه عنده علم سابق أنه ليس لها شيء المطلقة ثلاثا إلى آخره؟ خاض العلماء في هذه المسألة. قال: والله مالك علينا من شيء، يعني يقسم على هذا الأمر، أقسم على هذا الأمر. قال: فجاءت، وهذه مسألة إذا أقسم الإنسان على شيء يظنه أو يعتقده فبان بخلافه هل عليه كفارة؟ نقول ليس عليه كفارة، لو حلف الإنسان على شيء اعتقده أو ظنه فخاب ظنه وخاب ماذا وأخطأ ماذا اعتقاده، هل يكفر عن يمينه؟ نقول ليس عليه ماذا التكفير، لأنه يعني حلف على اعتقاده وحلف على ظنه ولم يحلف على الواقع، ولم يحلف على الواقع. ودليل هذه المسألة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة في ذاك الرجل الذي قال: والله يا رسول الله ما بين لابتيها رجل أفقر مني، رجل أفقر مني، أي والله فيما أظن وفيما أعتقد لا تجد رجلا ماذا أفقر منا، فأقسم على شيء باعتبار اعتقاده وباعتبار ظني. فإذا حلف الإنسان باعتبار ظنه واعتقاده، كان يقول الإنسان: والله هذا زيد الذي أتى، ظن هكذا، بنى على ظن وبنى على اعتقاد، فاتضح أنه ليس بزيد، ليس ماذا بزيد، هل عليه كفارة؟ نقول لا. لماذا لا؟ لأنه لم يحلف على الواقع، إذا كان حالف على الواقع أخطأ لابد أن يكفر، ولكنه حلف على ظني واعتقاده، أي في ظني أن هذا زيد، في اعتقادي أن هذا زيد، فيعني ماذا أخطأ ماذا اعتقاده وأخطأ ماذا ظنه، فهل عليه كفارة؟ نقول ليس عليه كفارة، ليس عليه ماذا كفارة. وذكروا هذه اليمين في باب يمين اللغو، في باب يمين ماذا اللغو، والصحيح أن يمين ماذا اللغو تتحدد في قول الإنسان لا والله وبلا والله الذي تجري على لسانه، أما هذه فالراجح أنها ليست من قبيل يمين اللغو، وإنما من قبيل يمين بناها على اعتقاده وعلى ماذا على ظنه، لكن بعض العلماء ظنها إلى يمين اللغو، إلى يمين ماذا اللغو الذي ليس فيها ماذا شيء، الذي ليس فيها ماذا شيء. فهذا الرجل يقول: والله ما علي مالك علينا من شيء، والله مالك علينا من شيء. فجاءت رسول الله، أي جاءت هذه المرأة وهي فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن هذه المسألة، هل لها نفقة وهل لها سكنة، أو أنه ليس لها نفقة وليس لها ماذا سكنة لأنها مبتوتة، أي مطلقة الطلقة الثالثة. قال: فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أي الحادثة الذي حصلت، فقال: ليس لك عليه نفقة، ليس لك عليه ماذا نفقة، وهكذا قالوا في لفظ ولا سكنى. وهذا هو الفيصل في هذه المسألة الذي خاض فيها العلماء، الذي خاض فيها العلماء، جماهير العلماء يقولون لها نفقة ولا سكنى، وبعض العلماء يقولون لها نفقة وليس لها سكنى، والراجح ما قاله المحققون كأمثال ابن القيم شيخ الإسلام وجماعة، ودليلهم هذا الحديث، هذا الحديث يعتبر نصا في المسألة، روت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس، فاطمة ماذا بنت قيس، أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لها نفقة ولا سكنى إلا أن تكون حامل، أما إذا كانت حامل فلا إشكال أنه ينفق عليها إذا وضع الحمل، فينفق عليها من أجل الحمل لا من أجلها، ينفق عليها من أجل الحمل لا من أجلها، أما إذا كانت حائلا أي لم تكن حاملا فليس لها نفقة بنص هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى، فكان هذا الحديث هو الفيصل في هذه المسألة. لما ذكر ابن القيم الثلاثة الأقوال وناقش الأقوال المخالفة رجح هذا القول وذكر هذا الحديث، وذكر هذا ماذا الحديث. ثم بعد ذلك قال فأمرها أن تعتد عدة ماذا استبراء، عدة استبراء الرحم، وإلا فهي مطلقة ثلاثة. حتى ذكر العلماء ما الحكمة الآن هي مطلقة ثلاثة فيك في يعني حيضة واحدة، والجمهور يقول لابد أن تحيض ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض، وإذا كانت آيسة صغيرة لا يأتيها الحيض أو كبيرة قد أيست من الحيض فهذه تعتد بثلاثة ماذا أشهر، بثلاثة أشهر هلالية. فأمرها أن تعتد، كم تعتد؟ نقول ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض أو ثلاثة أشهر. هل يكفي الاستبراء أي حيضة واحدة وتكفي لأنه لا رجعة لها على زوجها؟ قال العلماء لا، بل تبقى ثلاث حيض. قال فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، أم ذا شريك، وهذه امرأة عجوز كبيرة في السن، امرأة عجوزة كبيرة في السن كانت مضيافة أي تضيف يعني الغرباء والفقراء والمساكين، ويأتيها الصحابة فيأكلون الأكلة والشربة ماذا عندها رضي الله تعالى عنها، وكانت امرأة كبيرة في السن، امرأة كبيرة ماذا في السن، وهي المرأة التي قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب في نكاحها لما وهبت نفسها له، قيل أنها المرأة الواهبة للنبي عليه الصلاة، هي المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هي أم شريك، هذه هي المرأة، هذه هي المرأة التي عرضت نفسها وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في نكاحها، لم يرغب يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في نكاحها. ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، يغشاها بمعنى يزورونها وينزلون ماذا عندها، امرأة عجوزة صالحة، امرأة عجوزة ماذا صالحة من القواعد، وكان يأتي ماذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتضيف الفقراء والمساكين والمارين إلى آخره، كانت امرأة معروفة بالصلاح، معروفة ماذا بالصلاح، فكثرت من أجل كثرة الدخول ماذا عليها، من أجل كثرة الدخول عليها فحينما يدخلون عليها قد يرون ماذا فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وهي امرأة أجنبية، فقال لا تعتدي عندها، ما دام أن المرأة على هذا الحال فلا تعتدي عندها، وإلا فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال لها لا انتقلي من بيت أم ماذا شريك، فإنها امرأة يغشاها ماذا أصحابي، أي بمعنى يعني الداخل والخارج كثر من أصحابي، فقد يعني ماذا يحصل خلطة بين هذه المرأة وهي فاطمة بنت قيس وبين ماذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، وكان ابن عمها عبد الله ابن أم مكتوم، كان ابن عمها، كان ماذا ابن عمها، وهو رجل أعمى وهو المؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حمل الراية في بعض الغزوات وهو أعمى، كان يحمل الراية لأنه كان قوي، كان يحمل الراية وهو رجل أعمى، يعني يذهب للقتال، يذهب للقتال وهو رجل ماذا أعمى، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم ماذا مكتوم، فإنه يؤذن إذا قيل له أصبحت، هو المؤذن الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، المؤذن الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد استخلفها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكان يحمل الراية في بعض الغزوات، وهو الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلي في بيته فلم يأذن له، وهو الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلي في بيته فلم يأذن له، فقال يا رسول الله، ذكر بيته أنه في منأى وليس له ماذا قائد، في منأى في بعد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وليس له ماذا قائد يقوده ماذا إلى المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم لما ولى استدعاه فقال لا تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب فإني لا أجد لك ماذا رخصة، هو هذا الرجل عبد الله ابن أم مكتوم، وعتبان بن مالك رجل أعمى أيضا، عتبان بن مالك رجل أعمى، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا أذن لعتبان بن مالك ولم يأذن لعبد الله إلى ابن أم مكتوم؟ كيف يصلي جماعة؟ من الذي يصلي؟ عتبان، حتى ابن مكتوم سيصلي جماعة مع أهله، إيش الإشكال يعني؟ فلماذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا ولم يأذن للثاني؟ لأن عبد الله المشي وال قطع الوادي لأنه ذاك ما يقوده أحد ولا لا، كلاهما ما عنده قائد، كلاهما بعيد وكلاهما ما عنده قائد، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لذاك ولم يأذن لهذا. كيف كيف يتضرر؟ كلاهما بعيد من المسجد، كلاهما كان في بعد من المسجد، يقول لي المسجد بعيد ولا قائد لي. تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب. عتبان بن مالك استدعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فجعل له مصلى يصلي فيه وأذن له في التخلف عن الجماعة، فلماذا أذن له ولم يأذن لعبد الله بن أم مكتوم؟ عندك يا حنيف؟ ها؟ ايش المشقة هذه؟ ها؟ سيول. حتى احنا اذا جاءت السيول صلي في البيوت، اذا جاءت السيول فقطعتنا على المسجد سنصلي في البيوت، ويقول المؤذن صلوا في الرحال. في جواب والله انا ها، هات الجواب اللي عنده جواب. ها الحضرمي، ها هذا مؤذن وذاك ما يؤذن. لا شيخ، لعل أذن لذاك لأنه اتخذ المكان مقر للصلاة، يعني يكون هو المسجد ذا. لا، هو مصلى في البيت، استدعاه فأكل عنده فصلى للنبي صلى الله عليه وسلم في مكان، فقال هذا هو المصلى، يصلي في بيته بأهله. مش على الناس يعني؟ لا، ما في مسجد يكون كمسجد. لا لا، ما هو كمسجد، وإنما من أجل أن يتبرك بالمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في هذا المكان صلي. هاي قد ذكرنا في أول حديث يا أخوان، ابن أم مكتوم كان يحمل الراية في الجهاد، يحمل الراية في الجهاد وهو أعمى، رجل قوي اللهم بارك. عتبان قاده ضعيف، كان شايب ضعيف ما يستطيع، فرخص هذا ولا يرخص الثاني، بارك الله فيه. طيب، فاعتد، ماذا قال؟ اعتدي عند ابن أم ماذا مكتوم وهو ابن عمها. قال فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت إلى آخره. قال تضعين ماذا؟ ثيابك، بمعنى ما معنى في وضع الثياب؟ أي تحل ماذا؟ الحجاب، وهي ما يتعلق بكشف عن وجهها ورأسها عند ماذا؟ ابن أم مكتوم. فيه ماذا يا إخوان؟ أن يعني ماذا؟ عدم الحجاب من الأعمى لا يجب، يعني عدم الحجاب من الأعمى لا يجب، أي بمعنى لا يجب عليها أن تتحجب أمام الأعمى، لا يجب عليها أن تتحجب أمام الأعمى، وذلك بالإجماع، لا يجب عليها أن تتحجب أمام الأعمى بالإجماع. لماذا لا تتحجب أمام الأعمى؟ أنه ما ينظر إليها، ما ينظر ماذا إليها، لكن هل يستفاد من ذلك أن لها أن تنظر إليه؟ نقول لا، عندنا نصوص يا نهي، هي لا تنظر إليه، لكن لا حرج أنها تخلع ثيابها، أي تكشف وجهها وشعارها عند ماذا؟ عند هذا الرجل ماذا؟ الأعمى، لأنه لا يراها. لكن هل يستفاد أنها لها أن تنظر إليه وهو رجل أجنبي؟ نقول لا، نقول ماذا؟ لا. وما حال حديث أفعم يوان أنتما، حديث مسلمة وحديث عائشة لما ذكرتا رجل ماذا؟ قال هو أعمى، قال فأنتما لستما ماذا؟ بعم يوان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنت تبصرين وأنت ماذا؟ تبصرين. فما حال الحديث الذي يتعارض مع هذا الحديث؟ صح. ما حال الحديث هذا؟ ها؟ كيف؟ حديث حسن في عم يوم أن ماذا أنتما؟ يعني أنتما ماذا؟ يعني فيكم العمى؟ هل إيش حال الحديث هذا؟ حسن. حديث من هذا؟ ما حال الحديث هذا يا إخوان؟ الذي فيه هذا الأمر أن النبي عليه الصلاة قال كلاكما يبصر، يعني هذه ما أنت لست بعمية وهذه أنت لست بعمية، الظاهر أنه كان يخاطب عائشة وأم سلمة. فما حال الحديث الذي يتعارض مع هذا الحديث أنه لا يصلح أن تبقى عند الأعمى وتخلو بالأعمى؟ كأن الشيخ الباني ضعف الله. الحديث ضعيف من طريق من؟ من طريق من يا أخوان؟ مولى أم سلمة، ما حاله؟ من طريق مولى لأم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهو رجل ماذا؟ مجهول أظنه فهمان أو لهمان أو لا إله إلا الله نحو هذا الاسم. الرجل مجهول، الحديث هذا ضعيف ومنكر، الحديث هذا ضعيف ومنكر لأنه يتعارض مع هذا الحديث اللي في الصحيحين أو هذا الحديث اللي في صحيح الإمام مسلم. معنى ذلك أنه لا حرج أن تضع المرأة ثيابها عند رجل ماذا؟ أعمى. لكن هل يعني يلزم من ذلك أنها تنظر إليه؟ نقول لا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تضعين ثيابك عنده، أي تعتدين إلى أن تنتهي ماذا؟ العدة. تعتدين إلى أن تنتهي ماذا؟ العدة. ثم أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا انتهت ماذا؟ من العدة تخبره، أنها ماذا؟ تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من العدة. قالت: فلما حللت ذكرت له، حللت أي انتهيت من العدة من الحيضة الثالثة، قالت ذكرت له أي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ماذا ذكرت للنبي عليه السلام؟ أنه جاءها يخطبها ماذا؟ اثنان، معاوية بن أبي سفيان والثاني أبو جهم، تقدم لها الأول. وهنا مسألة، هل يجوز يعني ماذا للخاطب، هل يجوز للخاطب أن يخطب امرأة معتدة؟ هل يجوز للخاطب أن يخطب ماذا امرأة ماذا معتدة، سواء كان من طلاق أو من وفاة، سواء كان من طلاق أو كان ماذا من عدة ماذا وفاة؟ فهل يجوز للإنسان؟ نقول العدة عندنا على قسمين، العدة عندنا على قسمين، إما أن تكون العدة رجعية، فيأتي إنسان فيريد أن يخطب امرأة، نقول هذا محرم لا تصريحا ولا تعريضا، لأن ما زالت زوجة، امرأة في العدة، امرأة ماذا يقال مطلقة وهي ما زالت في العدة، والمرأة إذا طلقت وما زالت في العدة فهي تعتبر ماذا؟ زوجة للأول، تعتبر ما زالت زوجة للأول. فخطبة هذه المرأة تصريحا أو تعريضا هذا حرام بالإجماع. لماذا؟ لأنها زوجة، ما زالت زوجة. الصورة الثانية، إذا كانت المرأة في عدة وفاة أو في عدة طلاق ثلاثا، فهل يجوز للخاطب أن يخطب هذه المرأة؟ نقول تعريضا لا تصريحا يجوز، تعريضا لا تصريحا. ما معنى تعريضا؟ تعريضا يعرض، يعني في مثلك أرغب، يقول هكذا، ألفاظ نحو هذا المعنى، ألفاظ نحو هذا ماذا المعنى، يرسل رسالة أنه يرغب ماذا فيها، يرغب ماذا فيها، فيقول من التعريض، هذا يعتبر ماذا من التعريض. فالمرأة المطلقة طلاقا ثلاثا وما زالت في العدة، أو مطلقة من وفاة الزوج، فإذا أراد الإنسان خطبة هذه المرأة نقول تعريضا لا حرج، أما تصريحا فحرام، أما تصريحا فحرام. القسم الثالث، وهو يجوز الإنسان أن يخطب ماذا المرأة تصريحا وتعريضا، وهي من هذا هو عندنا تقسيم ثلاثي حتى يكمل عندنا التقسيم. قال: فلما حللت ذكرت له، أي ذكرت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها، أي تقدم لخطبتها، تقدم ماذا لخطبتها. معنى ذلك ما ندري من الأول الذي تقدم ومن الثاني، وهذه مسألة، وهي ما يتعلق خطبة الإنسان على خطبة أخيه. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ ولا يخطب ماذا على خطبة أخيه، ولا يخطب ماذا على خطبة أخيه، فيه نهي صحيحين. فما معنى هذا الكلام؟ معاوية بن أبي سفيان خطب، وأبو جهم أيضا ماذا خطب، وظاهر الحديث أن هذا تقدم وهذا تأخر، لا يمكن أن يجتمعا معا لخطبة المرأة، معنى أن أحدهما تقدم، ما ندري من تقدم الأول لخطبتها. فهل في هذا جواز أن الإنسان يخطب يعني ماذا على خطبة أخيه؟ يخطب ماذا على خطبة ماذا أخيه، أي يخطب هذه المرأة على خطبة ماذا أخيه، أو أن هذا لا يصلح؟ الخطبة على الخطبة، هل تصلح هذا أو لا يصلح هذا الأمر؟ قال العلماء: إذا حصل أن إنسانا تقدم لخطبة امرأة ثم حصل بأنه ماذا لا يعرف أنه رد أو لم يرد، رد أو لم يرد، ما ندري، هو تقدم لكن ما ندري هل قبلوه أو ردوه، ما ندري عن هذا الأمر، هل في هذا الحديث دلالة على أنه يجوز الخطبة على هذه الخطبة؟ قال العلماء: نعم، ما دام أنه لا يعلم أنه قبل أو لم يقبل، قبل أو لم يقبل، فيأتي الثاني وقد علم أن فلان قد خطب هذه المرأة، فهل يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه؟ قالوا في هذه الحالة لا حرج. الصورة الثانية، إذا كان يعلم أن أخاه قد خطب هذه المرأة وأنه قد قبل، فهل يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه؟ نقول هذا حرام، لا يجوز. الحديث في الصحيحين: ولا يخطب على خطبة ماذا أخيه، لا يخطب ماذا على خطبة ماذا أخيه، فهذا أمر محرم. فإذا معاوية بن أبي سفيان خطب على خطبة أبي جهم، أو قيل العكس، الله أعلم من المتقدم ومن المتأخر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وخطب على خطبة الاثنين. خطب لمن كما سيأتينا؟ خطب لأسامة بن زيد، خطب ماذا لأسامة بن زيد على خطبة معاوية بن أبي سفيان وعلى خطبة ماذا أبي جهم. معنى ذلك أن الإنسان لو تقدم لامرأة يعني خاطبا لكن لم ينقل أنه يعني قبل أو لم يقبل، قبل أو لم يقبل، في هذه الحالة لا حرج أن الإنسان يتقدم. صورة ثانية: إذا علم، إذا لم يعلم بأن فلانا تقدم للمرأة مع أنه قد قبل، فنقول في هذه الحالة لا حرج عليه لأنه لا يعلم، لا حرج عليه لأنه ماذا لا يعلم. الصورة الثالثة: إذا كان يعلم ويعلم أيضا أنه قد قبل، فنقول هذا حرام، نقول هذا الأمر ماذا محرم. طيب، هل للمرأة إذا تقدم إنسان فخطبها فوافقت ماذا عليه، فجاء آخر فقالت أنا ما أريد الأول فأختار الثاني، هل يجوز لها؟ نقول يجوز لها، لأن هذه يعني ما هو عقد، هذا إنما هو وعد، إنما هو من قبيل يعني ماذا، من قبيل الكلام، ما في شيء ملزم، ما حصل العقد الآن. فتقدم إنسان لامرأة فخطبها ثم وافقت، ثم جاء إنسان لا يعلم أن فلان قد خطب فخطبها فوافقت على الثاني، وافقت ماذا على الثاني وما تريد الأول، هل يجوز؟ نعم يجوز لها، يجوز لها أن تختار الثاني وتترك الأول، لأن الأمر فيما يتعلق بالنهي إنما يرجع إلى الخاطب على الخاطب. أما المرأة أو أبوها إذا لم يرضى الأول فلا حرج عليه، إذا لم يرضى الأول فلا حرج ماذا عليه. فهذه القصة أخذوا منها هذه الأحكام. قال: فقال رسول الله، أما يعني استنصحت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كأنها تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. جاء أبو معاوية بن أبي سفيان خاطبا لي، وجاء أبو جهم خاطبا لي، فكأنها تستشير النبي صلى الله عليه وسلم. والمستشار مؤتمن، والمستشار مؤتمن، فلا بد أن يكون ناصحا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. فسر بتفسيرين: التفسير الأول قيل لأنه كثير الأسفار، قيل لأنه كثير الأسفار، هل هذه من الأسباب التي بها يرد الخاطب؟ نقول نعم، إذا كان إنسان كثير الأسفار متى سيبقى عند المرأة؟ فهل هذه من أسباب رد الزوج هذا إذا تقدم إنسان لمرأة وكان يعرف بكثرة الأسفار، هل لها أن ترد هذا؟ نعم لها أن ترد هذا الإنسان، لها أن ترد هذا الإنسان، هذا التفسير الأول. والتفسير الثاني قيل لأنه كان يضرب النساء، مشهور بضرب النساء، أي ضراب، كثير الضرب للنساء، كثير الضرب ماذا للنساء، وهذا يعتبر ماذا من العيب في الزوج، هذا يعتبر من العيب لأنه من سوء العشرة، هذا من سوء ماذا العشرة، فهذا من العيوب الذي يرد بها النكاح، من العيوب التي يرد بها النكاح أن يعرف الشخص بكثرة ضرب النساء، بكثرة ضرب ماذا النساء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح مسلم مصرحا أنه ضراب للنساء. ما معنى ضراب؟ على وزن ماذا يعني، على وزن يعني المضاعف، بمعنى أنه كثير الضرب، كثير الضرب للنساء، يعني بمعنى بدل أن يؤكلها يعني ماذا أكلا وهكذا يعطيها ماذا شرابا، يعطيها ضربا ليلا ونهارا، فما تستفيد منه إلا الضرب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضع العصا عن عاتقه، أي بمعنى كثير الضرب للنساء، أدنى شيء يضرب، أدنى شيء ماذا يضرب، يصبح يعني يضرب ويمسي ماذا يضرب هذه ماذا المرأة، وهذا من سوء العشرة، وهو عيب في الرجال، وهو عيب ماذا في الرجال، للمرأة أن تفسخ العقد بسبب هذا، للمرأة أن تفسخ عقده، وهو من العيوب. فهل هذا يعتبر من الغيبة؟ قال العلماء: لا يعتبر ماذا من الغيبة إذا كان في مقام النصح، إذا كان في مقام الاستشارة والنصح، وتذكر ما في الزوج، يعني تقدم إنسان لامرأة فاستشارك وأنت تعلم عن هذا الإنسان شيء فأخبرت بما فيه، هل هذا يعتبر من الغيبة؟ نقول لا، هذا لا يعتبر ماذا من الغيبة، بل هذا يعتبر من النصيحة، لكن لا تتجاوز بقدر الحاجة، تذكر ما فيه بقدر الحاجة، فهذا يجوز ولا يعتبر من الغيبة. من أين أخذه؟ من هذا الحديث، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بما يكره، والغيبة ما هي؟ ذكرك أخاك بما يكره، وهذا يكره ماذا أبو جهم أن يقال فيه بأنه ماذا لا يضع العصا عن عاتقه، يكره هذا الكلام فيه، فهذا من الغيبة. هذا ماذا؟ من الغيبة. والاسم البهتان، البهتان مقابله وهو أن يقول في أخيه ما ليس فيه، أما هذا فهذا فيه، فذاك بهتان وهذا غيبة. قال وأما معاوية فصعلوك لا مال له، يقال الذي لا مال له هذا اللفظ لا مال له، بمعنى أنه رجل ماذا؟ فقير، أن هذا رجل ماذا؟ فقير. وهذه من أسباب رد الخاطب، فإذا تقدم رجل ماذا لامرأة وكان فقيرا وردته لفقره، هل هذا من العيب؟ نقول ما هو من العيب، لا أن ترده لأنه فقير، لأن الزوج إذا لم يكن معه ماذا مال بس يقوم بالمرأة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ومر معنا أن تفسير الباءة فسر بتفسيرين، القدرة على الجماع مع القدرة على المؤنة وهي النفقة على الزوجة، فإذا لم يكن عنده ماذا مال تعبت المرأة معه، تتعب المرأة معه، فهذه من العيوب في النكاح، هذه من العيوب في النكاح، أي للمرأة أن ترد الشخص بسبب أنه فقير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنكحي أسامة بن زيد، وأسامة بن زيد هو ابن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مولا لخديجة رضي الله تعالى عنها، فوهبته ماذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوج زيد بن حارثة حبشية، فأنجبت أسامة بن زيد، فأنجبت أسامة ماذا ابن زيد، فجاء لون أسامة بن زيد على خلاف لون زيد بن حارثة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنكحي أسامة ابن زيد، وكان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبه ماذا وأباه جدا، يحبه ماذا وأباه، أباه ماذا كثيرا، فقال أنكحي أسامة بن زيد ما دام أنك استشرت في الثلاثة فأسامة أولى، فأسامة بن زيد أولى. قالت فكرهته، لماذا كرهته؟ لأمرين، أولا للونه، والأمر الثاني ماذا؟ لأنه مولى وهي قرشية، وهي ماذا؟ قرشية. في هذا ماذا؟ دلالة على أنه ليس من باب الكفاءة الأنساب، الأنساب ليس من باب الكفاءة، النسب ليس من باب الكفاءة في النكاح، النسب ليس من باب الكفاءة في النكاح، فهذه قرشية وهكذا فهرية، فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمولى من الموالي، بمولى ماذا؟ من الموالي. وكما قال الله عز وجل يا أيها الناس، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالعبرة بالتقوى، العبرة ماذا بالتقوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوجها من أسامة ابن زيد، وهو لا يكافئها فيما يتعلق به، هذه حرة وهذا مولى، هذه حرة وهذا مولى. قالت فكرهته، ثم قال أنكحي أسامة ابن زيد، أنكحي أسامة ابن زيد، قالت فنكحته، أي كرر عليها أنكحي أسامة ابن زيد، قالت فكرهته، أي ترددت، ثم قال أنكحي أسامة ابن زيد، قالت فنكحته فجعل الله فيه خيرا. قالت واغتبطت، أي بمعنى ماذا؟ يعني الغبطة تمني ما عند الغير، تمني أن يكون لك ما عند الغير من دون ماذا؟ زواله أو انتقاله، هذه تسمى ماذا؟ غبطة، ولا تكون من قبيل الحسد ماذا؟ المذموم. من اغتبطت من ماذا؟ من النساء على أسامة ماذا؟ ابن زيد، لأنه أكرمها رضي الله تعالى عنه، أكرمها رضي الله تعالى عنه. قالت فاغتبطت ماذا بأسامة بن زيد، بمعنى أي يعني اغتبطني ماذا النساء على أسامة بن زيد، لأنه أكرمها إكراما عظيما، أكرمها إكراما ماذا عظيما، وذلك بسبب يعني مشورة النبي صلى الله عليه وسلم لها. الشاهد من هذا الحديث بطوله، من هذا الحديث بطوله، أن المرأة إذا طلقت ثلاثا، أن المرأة إذا طلقت ثلاثا وكانت حائلا لا حاملا، أنه ليس لها نفقة، ليس لها نفقة على زوجها، ليس لها نفقة على زوجها، وليس لها سكنة، فإذا كانت حامل لها من أجل الحمل، من أجل ماذا الحمل. فهذه خلاصة الحديث، هذه خلاصة ماذا الحديث في هذا الباب. بارك الله فيكم. عند سؤال يا أخوان ولا إشكال؟ سؤال في الشبكة. نعم. أنا رجل يعني إيش اتفقوا هو واخ انه يبيع له سلعه من السلع، تمام، و قال له إذا يعني رضيت ببيعك إياها وبنقص لك فيها. فأجي رجل آخر يقول له أنا بشتريها بثمن أغلى. نعم. فالآن بتحير هذا. يعني قد باعه ولا ما باعه؟ عاده. الأول هل باع الأول أو ما باعه؟ لا لا لم يبيع. يعني عرض عليه السلعة. أيوه. أنه سيبيع. ما بدك بتشتري ببيعك وبنقص لك. فعلم رجل آخر قال له أنا بشتريها بثمن زايد. بأكثر من هذا الثمن. أيوه. إذا لم يحصل ماذا؟ العقد أو ما يحصل ماذا؟ الركون. ففي هذا الحالة لا حرج. لا يبيع بعضكم على بيع بعض إذا حصل العقد أو حصل الركون، ما بقي إلا إمضاء العقد. فجاء إنسان يبيع على بيعه أو يشتري على شرائه، فنقول هذا حرام. ولذا جاء في بعض الألفاظ ولا يصوم على صومه، أي مجرد أن يصوم على صومه. قال العلماء يعني فسر تفسيرين، التفسير الأول إذا حصل العقد هذا حرام، وإذا حصلت المساومة مع الركون ما بقي إلا أن يجعل عقدا، فنقول أيضا هذا حرام، يلحق بالصورة الأولى. الركون أي ركون بمعنى خلاص ما بقي إلا إمضاء العقد، اتفق إن شاء الله طيب كذا، ما بقي إلا الاتفاق على العقد، فدخل إنسان. أما مجرد كلام، أما مجرد كلام مساومة. لهذا نقلوا ماذا؟ الإجماع على أن بيع المزاد يجوز. بيع المزاد ما هو؟ من يزيد؟ كم تدفع؟ قال 100. كم تدفع؟ قال 1000. كم تدفع؟ 1500. باع هذا وهذا بالإجماع، بيع المزاد يجوز بالإجماع. لكن إذا حصل العقد أو حصل الركون فيما يتعلق بالبيع لحديث ولا يصوم على صومه، فإن في هذا الحالة ماذا؟ لا يجوز شراء أو بيعا. هذا فيه. وحتى ذكروا في باب الخطبة إذا حصل الركون، رأيت أن فلانا، علمت أن فلانا خطب امرأة، ثم بعد ذلك ركنوا، أي بمعنى ما بقي إلا إمضاء الموافقة، فجاء إنسان يخطب ماذا على خطبته، بعض العلماء يقول هذا ممنوع، حرام، هذا ممنوع، وقاسوا عليها البيع. كيف؟ إذا عرض عليه فوافق ما بقي عليه إلا إمضاء العقد، إذا لم يبقى إلا إمضاء العقد فلا يجوز لا بيعا ولا شراء. أما إذا كان مجرد عرض ما حصل شيء، ما حصل شيء ماذا من الركون، وما حصل شيء ماذا من العقد، فدخل إنسان يبيع على بيعه أو يشتري على شرائه، فيبقى الحديث أنه ما في مانع، لأنه جاء في الحديث لا يبيع ماذا على بيعه ولا يصوم على صومه. ونفهم من الحديث، لأن هذا حديث له منطوق، نفهم من الحديث أن المفهوم إذا لم يحصل الركون ولم يحصل العقد يجوز الإنسان أن يبيع على بيع أخيه. لكن ما هو الأكمل؟ ما هو الأكمل والأفضل؟ بحيث أن من قل يجب الأكمل والأفضل ألا تبيع على بيع أخيك في هذه الحالة، هذا الأكمل والأفضل. وإلا في الإجماع منقول في باب بيع المزاد، بيع المزاد العلني، هذا يبيع على هذا، هذا يبيع ثم يبيع الثاني، يقول هذا 500 لأنه يعرض سلعة، فيقول أنا أشتري ب500، يأتي الثالث يقول أنا أشتري ب1000، هذا بيع على بيع، لكنه لم يحصل العقد ولم يحصل الركون، فجاز بالإجماع، جاز بالإجماع. ما يحصل في الحرج، ما يحصل في الحرج، يعرض الإنسان سيارة، يعرض الإنسان شيء، فيقول هو ب500، إنسان يقول هذا ب500، ذاك يقول لا أشتري ب1000، ذاك يقول أشتري ب1500، مزاد علني، فنقل الإجماع على جوازه. قال هل يجوز الإنسان أن يغترب سنة أو سنتين عن زوجته من أجل العمل؟ برضى المرأة لا حرج، برضى المرأة لا حرج، أما والمرأة لا ترضى فيغيب عنها سنة أو سنتين فلا. فلهذا إذا طالبت بعد أن خرج ثم لم يأتي لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم وتطلب ماذا؟ الفسخ، ما تتحمل المرأة. ولهذا لما كانوا يخرجون في الغزوات استشار عمر رضي الله عنه يعني الصحابة في هذا الأمر، يعني كم تبقى المرأة، كم تتحمل المرأة، من قائل تتحمل 4 أشهر إذا غاب الزوج عنها، من قائل تتحمل 6 أشهر، فخاضوا في هذه المسألة. فعلى كل، إذا حصل التراضي من المرأة تقول تذهب سافر سنة سنتين 3 سنوات أنا أصبر، ما في إشكال، هذا حقها أسقطته. كيف رأي الرسول، رأيت الرسول عليه السلام، هل رأيته مثل رأيت حزب التحرير؟ أيش حزب التحرير هذا؟ كيف رأيت حزب التحرير هذه؟ يقول الأخ كيف رأيت ماذا؟ رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم، هل رأيته مثل رأية حزب التحرير؟ ما نعرف التحرير هذا ولا الرأي حقهم. رأية الحرب تقصد الله؟ الله أعلم، أحتاج إلى الحال عنده سؤال هنا. كيف؟ الثاني التفسير أنه ضرب للنساء جاء في مسلم مصرح أنه كان يضرب النساء، أي كان يكثر من ضرب النساء، كان يكثر من ضرب النساء. أما كثير الأسفار هذه يعني من العيوب أيضا، من العيوب كثرة الأسفار. فإذا تقدم إنسان لامرأة فذكروا في المجلس أنه كثير السفر، فقالت أنا ما أريده لهذا السبب، هل يجوز لها؟ نعم يجوز لها. الأخ يقول إذا كان الرجل عنده أمانة في الدعوة، نعم أمانة في الدعوة، لكن عنده أهل الذي يحتاج إلى النفقة، هو يستطيع أن يقسم الوقت بينهما بالوقت، فما أن يتقدم بينهما الدعوة؟ الله ما أدري، الخط صغير جدا يا أخي، خط صغير. أكبر في صعيد السؤال هذا، أقدر أرجع للمصطلح للوقت. أشياء تعدل هاي ها؟ مسموعا كذا يحيى القطان، كذا يحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان. في سؤال أيضا لنا في الشبكة، أين قال شيخنا اعتذر على الطول في الجواب في السؤال، حكم الإجابة بغير ما في العقيدة الصحيحة في اختبارات الأوقاف الإسلامية، لأن عندنا المسؤولون عن الأوقاف والمساجد في بلدنا تونس أشاعر متعصبون للأشعرية جدا، فمثلا يقولون لك أين الله، فما حكم الإجابة بقول الأشاعرة بأنه في كل مكان وهو لا يعتقد ذلك، وإنما فقط لكي ينجح في اختبار الإمامة ولا يترك المكان لأحد من أهل البدع والضلال، لأنه لو قال لهم إن الله في السماء وعلى عرش استوى لعزلوه عن الإمامة وأتوا بأشعري أو صوفي ووضعوه إمام، وهذا أكيد ومعروف الله المستعان، حتى أنا شخصيا كنت إماما وعزلوني لأجل أشياء مثل هذه. أفيدونا بارك الله فيكم. أقول ماذا يستفيد الأخ إذا أجاب بجواب خطأ في باب العقيدة؟ هذا ما يجوز، حرام. إذا يعني أمسك الإمامة والخطابة، كيف سيخطب، كيف سيحاضر، كيف سيدرس العقيدة؟ سيكون بجانبه. أول ما يسمعون أنه يعني يقرر عقيدة أهل السنة تخرج من المسجد، وإيش الإشكال؟ أظن ما سيستفيد شيئا لو ممكن ما دام المسجد بعد أن اختبر هذه الاختبارات في العقيدة وتعمد أن يقول القول، يعني القول الذي هو خطأ في باب العقيدة من أجل يوافق الأشاعرة، ثم من أجل يتمكن من المسجد. إذا مسك المسجد بعد ذلك سيدرس العقيدة، يدرس التوحيد، كيف سيفعل؟ مجرد أن يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة بعد ذلك هو يخرج من المسجد، عشان الإسلام. الله أرى أن هذا ما له معنى، والله أعلم. الأولى له، وهذا حرام ما يجوز له، لابد أن يتكلم بالعقيدة ماذا الصحيحة، لابد أن يتكلم بالعقيدة ماذا الصحيحة، حتى لا يغتر به ماذا بجوابه العوام في ظنه أن هذا المعتقد صحيح، هذا المعتقد صحيح. يا أخي الإنسان ينشر الدعوة في بيته، في سوقه، إذا لم يمكن من المساجد، في برامج التواصل هذه الحمد لله أصبحت فيها غنية، يستطيع الإنسان يقيم دروس فيها. أما أنه يعني حتى يتمكن من مسجد لابد أن يقول بقول يعني يوافق فيه الأشاعرة وهو يعتقد أن هذا القول باطل، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. الله أعلم. يعني هو يقصد في السؤال يعمل في الدعوة ويتعارض العمل الدعوي مع العمل للنفقة للأهل، يعني إيش يقدم، العمل في الدعوة أو العمل لأجل النفقة على الأهل؟ لا لا، يجمع بين الأمرين، يقوم على أهله وعلى نفسه وأولاده ويدعو فيما يستطيع في حدود ما يستطيع. أما أنه يضيع أولاده وأهله يعني لأنه مشغول ماذا به الدعوة، لا ليس بصحيح. أقل أحوال الأمر بالدعوة إلى الله عز وجل من أمور من فروض الكفاية، غيره يكفيه، لكن هذه من فروض الأعيان التي عليه ما يتعلق بالنفقة على نفسه وعلى زوجه وعلى أولاده، لكن يوفق بين الأمرين، يسعى في هذا وهذا، والله أعلم. ولا أقصني كيف هذا.